Let's go, let's go, let's go.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسب المثاني أن تفتح لنا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تحفظنا وأولادنا وأحبابنا والمسلمين من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي لكل خير ومعطي لكل خير ومتفضل بكل خير، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي عليه السلام. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جاز نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الفاتحة للقبول من كل شيء محمد رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. فاتحة بقراءة المولد مثل منا وأهلنا وسلافنا ورجالنا وشيوخنا وأباؤنا الصالحون وخصوصا منا والحبيب المعرب محمد بن سالم بن حفيد بمثل هذا الجمع وبمثل هذا الشهر. أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأحوالنا في أحوالهم ويجعلنا من المحبين وينوّر قلوبنا بالمحبة وينوّر قلوبنا بالإيمان وينوّر قلوبنا بالمعرفة وينوّر قلوبنا باليقين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى منا وسلاف صالح وعلى منا والحبيب المعرب محمد بن سالم بن حفيد. إلى حال الدين رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا رب صلي على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صلي على محمد. يا رب صلي عليه. يا رب صلي على محمد على الورى رتبة وارفع. يا رب صلي على محمد. يا رب صلي عليه وسلم. يا رب صلي على محمد أسمى البرايا جهة وأوسع. يا رب صلي على محمد. يا رب صلي عليه وسلم. يا رب صلي على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا رب صلي على محمد. يا رب صلي عليه وسلم. يا رب صلي على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا رب صلي على محمد. يا رب صلي عليه وسلم. يا رب صلي على محمد واصلح القلب واعفو الدفاع. يا رب صلي على محمد. يا رب صلي عليه وسلم. يا رب ربي صلي على محمد واجب المعادي واسبب وردى يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على محمد نحل في حسن قلب منا يا ربي صلي على محمد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Yeah.

Nabi Muhammad Nabi Thank you. dalam pantai semangat. Salli wa sallim iman ala mada wal ali biman qada wa hada wal ali wal asha biman qada wa hada qalat liman waktu ayo Joker, jamaah ing masjid, perempat luar kos, urip kota enteng, nalikong ing dono, ganjaran ikuti, manggon ing suar kos, seluas selimbah iman ala hamada. Wa sallim la iman ala hamada wal ali wal asha'a اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفأ خصنا وحبانا. صلى الله عليه. معاليك الأظهر معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. صلى الله عليه. والنافعين لهم بصدق ما حدا حادي المودة هيج الأشيانا. صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وعد حوالها النشوانا. صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس. صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بهند عشوا وأذهب رانا. صلى الله عليه. الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان. صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفأ ورف آذانا. صلى الله عليه. وانفق إلى أوصاف طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلي وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه. والنور طه عبده منا به في ذكره عظيم به منانا. صلى الله عليه. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغضوا به فرحانا. صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. مبشرا أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كان. صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفك من غفلة أنذى وكن يقضانا. صلى الله عليه. وقل إلى أسرار ربي لم يزل ينكلني بين الخيار مصانا. صلى الله عليه. لم تختلف من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى برو يا أنا. صلى الله عليه. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي أصانا. صلى الله عليه. وحمله الله هماه اختاره وما براك مثله إنسانا. صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على اللهم صل عليه سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد التاج رحمة للعالمين اللهم صلي على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين لك لك يا رب نمسى يا نمسى يا من محمد المغسين يا فرام تنهوه ملائكة الرفاقين اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين سبحانه اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين قد تكني دوما وتدور ثم فجاء وتأميرا تسرم اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين الله صلاة الله على سيدنا صلاه الله على ياسين ابو ذنب حقا ديان حقا ليك يا رنا يا رنا Pritani, Anggur Dato, Mengkusuri Gini Lita, Pritani, Anggur Dato, Mengkusuri Allahumma, Salli wa sallim ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad ya Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad Adzan zaman bismillahirrahmanirrahim iso pandarane gambar kaca simbole NU pisang songo lambangi NU pisang songo lambangi NU suria ulama NU Tanti dia selantana Suria Suria ulama Tanti dia selantana Ibi Ansar Baruka NU Bataya Bataya Kebusi NU Bataya Bataya Kebusi NU Allahumma Allahumma Kandiri ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad Allahumma Allahumma Allahumma Sallim ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad Allahumma بحلم الله صلاة دائما بدوام وجود الله صلاة دائما بدوام وجود الله تحليلا تحليلا تحليلا Kasih tahlilan tahlilan hatiyae hatiyae al-qisan manasisan wasilae wiritan wiritan rutiniane M.O. Maulitan salawate M.O. Maulitan Maulitan salawate M.O. Habib hati Habib hati Surune Habib hati Isolane M.O. Habib hati Surune Habib hati Habib hati Isolane Al-Ibadar Dikadrugi Al-Ibadar Kebagaan Al-Ibadar Kebagaan Sallu ala Nabi Muhammad Salim ala صلوا عليه ومولانا عجزنا دائما ايه لمن وقتو يرو مشيته صلوا عليه Padang bulan kaya rino rembulane sing awi-awi Gilingnya ke ojo poto turu sore Gili tak ceritani Gosepo mengkusu اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا ببيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه فبشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومتانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا جدت لا أدوانا صلى الله عليه حتى أناد ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولله الحمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معطين تقاصر عن أعطاه نهانا صلى الله عليه لله كرر ذكر واسم محمد صلى الله عليه ما تزيح عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه عملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد لمطالب رأى البرهانا صلى الله عليه فكان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه فالده يبقى حكيما شأنه قد اعتلى أزيز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات عسوله عدنا صلى الله عليه فهناك جف واعلم برفته إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آملة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزانا صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوانا صلى الله عليه بالدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل عصر عبدا أعجب خلقه وجل نفسه وجل عرشه ومن آياته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه فقبيل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صل على النبي محمد صل عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك بركة الله مشرفاً شهيداً تجهين براساً فمايا النور النواحي للرسولنا عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ركبك أسأل شركين وفينا شركين تنفضع يا جنة وتكن هدايا لرسول الله وحيدا الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا من قدر الأرفع يا إمام من الرسالة برسول الله من به الأرفع صدفا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أسباب الحشر ما لا تود لك كل الخلق تفزع وينادون برسول الله فذهب بالمول الأفضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا ya hadi al-sal alayka ya rasulullah صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن القلوب إلى الحبيب تميل إن القلوب إن القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل دليل دليل دليل دليل أما الدليل إذا ذكرت حبيبي محمدا أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت حبيبي محمدا صارت دموع العاشقين تسيل صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من إلى حديث النبوي يا وجد كاو يكيني تأرغو بنار كن فاتي أنكدا أمت محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بربوة لهدان بربوة pada Allah Maha Kuasa aku meraih bahagia syafaat Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad صلى الله عليه وسلم داري نور النبي الموليا الله من جدا كان سمع داري نور النبي الموليا الله من جدا كان سمع على الجادة شكرا على بركة نور النبي محمد بركات نور نبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله كنت بانجل ناما دون ناما نابلاته نام بانجل بانكتنا يا حبيبنا برحمة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Turi-turi putih Ditandur Ning keponaku Ono celeret Dito nyemplung Bok kira Kembangi apa guru salat ala nabi Allahumma salli alaihi turi puti ditandur ning kebon aku ana seren ning poyan blong kira kembangi Turi puti, bisa turun di kebun aku. Anak seret, tiko nyemplung, Doiro kembangi opo. Doiro kembangi opo. Wetan kali, kulon kali, tengah-tengah tamburan. Pari, saiki ngaji suku yang ngaji, ayu derek poro kiai. Wetan kali, kulon kali, wetan kali, kulon kali, tengah-tengah tamburan. Pari, Ikinya cinta seorang hati Ayu terek korok liai Ayu golek sanguni mati Ayu golek sanguni mati Salatullah, salamullah Alhamdulillah Allah ya على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب ياسين حبيب لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله يا الله الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله يا الله Raja of the Sutu, Raja of the Sutu, Dibulli. La Al-Sali, Bil-Sabdi Qabalal, Bil-Sabdi Qabalal, Aliyya. Allah, Allah, Ya Allah, Allah, Allah, Allah, Ya Allah. ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله يا الله الله يا رجع وقبل بيجه فأجسني بالكم في قبل المادية الله الله الله يا الله الله الله الله يا الله والحمد لله ولا إله إلا الله الصلاة على النبي